آل الجراح لو زادي ترجع ويشوف لك طبيب. آل الجراح لو زادي ترجع ويشوف لك طبيب. قل الجراح من القلب الكئيب. العمر ومن يقول امتى النصيب، امتى ازور وارتاح طه الحبيب. العمر راح ومن يقول امتى النصيب، امتى ازور وارتاح طه الحبيب. العمر راح ومن يقول امتى النصيب، امتى ازور وارتاح طه الحبيب. مرت علي ليالي مره والسنين بتعدي والاشواق بتزيد والحنين. مرت علي مرت علي ليالي مره والسنين بتعدي والاشواق بتزيد والحنين. مرت علي ليالي مره والسنين بتعدي والاشواق بتزيد والحنين. ويقولوا ليه بصوتك تنهيدا وأنين، ويقولوا ليه بصوتك تنهيدا وأنين. قلبي الحزين مشتاق للهادي الأمين. العمر راح ومن يقول امتى النصيب، كان املي جيلك سير يا اغلى مدينه، يا منوره بالخير يا غاليه علينا. كان املي جيلك سير يا اغلى مدينه، يا منوره بالخير يا غاليه علينا. كان املي جيلك سير يا اغلى مدينه، يا منورة بالخير يا غالية علينا. كان أملي جيلك سير يا أغلى مدينة، يا منورة بالخير يا غالية علينا. فيك الحبيب المصطفى فيك الأمان، هو هنانا والشفاء طول الزمان. خليفة طول الزمان. قلبي الحزين مشتاق للهادي الأمين. يوم بعد يوم بيزيد وبيكبر غرامي لمدينة المختار هادينا اتهامي. يوم بعد يوم بيزيد وبيكبر غرامي لمدينة المختار هادينا اتهامي. يوم بعد يوم بيزيد وبيكبر غرامي لمدينة المختار هادينا اتهامي. يوم بعد يوم بيزيد وبيكبر غرامي لمدينة المختار هادينا اتهامي. حبيت رباطبة ونسيمها العليل وامشي على ترابها وشوف النخيل. حبيت رباطبة ونسيمها العليل وامشي على ترابها وشوف النخيل. قلبي الحزين مشتاق للهادي الأمين. العمر راح ومن يقول امتى النصيب زور وارتاح طه الحبيب. العمر راح ومن يقول انت النصيب انت زور وارتاح طه الحبيب. العمر راح ومن يقول انت النصيب انت زور وارتاح. طه الحبيب.